كيف تتعامل مع الله؟ هذا هو أهم سؤال تسمعه في حياتك كلها. إي والله فعلا، كيف تتعامل مع الله إذا غضب؟ كيف تتعامل مع الله إذا أحبك؟ كيف تتعامل مع الله إذا لم يستجب لك؟ كيف تتعامل معه إذا كلمته؟ كيف تتعامل مع الله؟ تابعونا في رمضان يوميا. كيف تتعامل معك واطمع في ثوابك.